إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا دعاء بالفقر على من لم يختر ذات الدين. أيها الأحبة، في هذا الحديث يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كل من أراد الزواج أن يختار الزوجة الصالحة التي تعرف ربها وتحافظ على دينها وتلتزم بإسلامها وتحترم زوجها وتراعي حقوقه وتحمي أبناءه وتربيهم على الفضيلة وتجنبهم الرذيلة. يجب على الشاب المسلم أن يختار زوجة تعرف دينها وتقواها وتحافظ على عفتها وشرفها وكرامتها ومروءتها. يجب عليك أخي المسلم لتقيم البيت المسلم أن تختار زوجة متمسكة بدينها، ملتزمة بأخلاقها، لأنها شريكة حياتك وربة بيتك وأم أولادك ومهوى فؤادك وموضع نجواك وسرك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، رواه الإمام مسلم. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاء: المرأة السوء، والجار السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق، رواه الحاكم وغيره. هل تدري أخي المسلم من هي المرأة السوء؟ المرأة السوء هي التي تخالف أمرك وترد عليك كلامك، وإذا دعوتها إلى الفراش أبت عليك. المرأة السوء هي التي لا ترى منها إلا ما يسوءك، بل ربما تسبك وتشتمك وتقاطعك وتهجرك. وإذا كانت هذه المرأة هي المرأة السوء، فمن هي المرأة الصالحة؟ المرأة الصالحة هي التي تكسب قلب زوجها، فلا يرى منها إلا ما يعجبه، ولا يسمع منها إلا ما يسره. إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها أعجبته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في فراشه، وحفظته في سره، وحفظته في ماله وفي أولاده. تغني زوجها عن النظر إلى غيرها والالتفات إلى سواها. ولما نزل قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لما نزلت هذه الآية خاف بعض الصحابة فقالوا أي مال أفضل نتخذه ونكتنزه يا رسول الله؟ فقال لسان ذاكر، أفضل مال تتخذونه وتكنزونه لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة، وامرأة مؤمنة تعينك على دينك وإيمانك. حقا إن الزوجة الصالحة، إن الزوجة الصالحة ثروة هائلة ومتعة رائعة. الزوجة الصالحة والله أفضل من المال وأعز ما يملك الرجال، ألذ ما في الحياة وأجمل ما في الدنيا المرأة الصالحة بهذا العموم. والله ألذ ما في الحياة وأجمل ما في الدنيا بقدها وقضيلها المرأة الصالحة، إنها والله نور مشرق وفيض من السعادة يملأ البيت ويغمره بالفرحة والسرور والبهجة والإشراق والروعة. إن الزوجة الصالحة جنة، إن الزوجة الصالحة جنة يتربى في حضنها الولد الصالح ويسعد بها الزوج المسلم. الزوجة الصالحة هي المطيعة لربها وزوجها، الأمينة على عرضها وأولادها وفراش حبيبها. لكن أين يوجد هذا النوع من الزوجات الصالحات؟ الجواب أن هذا النوع من الزوجات الصالحات لا يوجد إلا في البيت المسلم، لا يوجد إلا في الأسرة المسلمة. في البيت المسلم توجد البنت المسلمة والفتاة المطيعة البارة الأمينة التي فتحت عينها على القدوة الحسنة والأمومة الفاضلة والأبوة الصالحة والأسرة النبيلة. فليست كل فتاة تصلح لأن تكون زوجة، أبدا ليست كل فتاة تصلح لأن تكون زوجة، وليست كل امرأة أهلا لأن تكون زعيمة أسرة ومنجبة أطفال. ففيهن من لا بيض الله وجهها، ففيهن من لا بيض الله وجهها إذا غب عنها الزوج طلت لجاره. فكم من زواج أصيب بالشلل وانتهى بصاحبه إلى الطلاق بسبب سوء الاختيار. وللأسف الشديد كثير من الشباب لا يهمه إقامة بيت مسلم ولا زوجة ملتزمة ولا تكوين أسرة مؤمنة، وإنما الذي يهمه هو الجمال أو التطلع إلى المال أو البحث عن العمل. فتجده يبحث عن الفتيات المقيمات في أوروبا بهدف الحصول على أوراق الإقامة هناك، ولو كانت فاجرة فاسقة متهتكة مستهترة كاسية عارية. حتى قال بعضهم لا بد لي أن أبحث عن فتاة مقيمة في الخارج ولو كانت مجوسية. وهكذا كثير من الشباب التائه صار لا يبالي بالدين ولا بالعفة ولا بالمروءة، ولذا نرى الكثير منهم يتزوجون باليهوديات في أوروبا، يتزوجون باليهوديات والنصرانيات، مع أن الزواج بهن يشكل خطرا كبيرا على الأولاد، إذ لا شك أن مصير الأولاد هو التنصير، فسيصبحون حتما كفارا حينما يتربون في أحضان النصارى، وإذا مات الزوج ضمتهم الأم النصرانية إليها وربتهم على دينها، وإذا هو طلقها سلمهم القانون إياها. لذا أجمع العلماء الإسلام على أن الزواج باليهودية أو النصرانية لا يجوز بتاتا إلا بشروط. من هذه الشروط أن تكون ذمية، أي أن يكون أهلها ذميين تحت حكم الإسلام، يؤدون الجزية ويرضخون لحكم الإسلام. أما إذا كانوا حربيين، أما إذا كانوا محاربين للإسلام، فلا يجوز التزوج منهم أبدا، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففي هذه الآية إخواني يأمر الله بقتال اليهود والنصارى الحربيين حتى يذعنوا للإسلام ويعطوا الجزية لأهل الإيمان. ومن أمر الله بقتالهم فلا يجوز أبدا التزوج منهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ومن المعلوم أن النصارى واليهود يحاربون الإسلام علانية ويعينون على حرب المسلمين في العالم، وهم الآن بالمرصاد لمحاربة كل دولة تريد تطبيق الشريعة الإسلامية. الغرب بقبضه وقضيده هم الآن بالمرصاد لمحاربة كل دولة تريد تطبيق الشريعة الإسلامية، بل ما يصرح به المستشرقون من الطعن في الإسلام ونبي الإسلام، وما يقوم به المبشرون من التنصير في كل بلاد الإسلام، وما تصرح به منظمة اليونسكو في نشراتها من الطعن في الإسلام، ثم ما يقوم به الغرب من تشجيع للحركة البربرية في البلاد العربية وفصل البربر عن الإسلام وإحياء اللغة البربرية في المدارس ووسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون، حتى بدأ النشطاء البربر يقولون إن هويتهم، والله قرأت هذه العبارة، يقول النشطاء البربر إن هويتهم تنتمي للغرب لا للعرب، وأن الإسلام قد غزاهم وما أرادوه. وهذا صرح به بعضهم في إسبانيا ونقلت ذلك بعض الصحف، قال: إن الإسلام قد غزانا وما أردناه. وقالوا: إن الوقت قد حان لإزاحة الاستعمار العربي، وإن الحركة قد بدأت، وإن المعركة قد بدأت. كل هذا وغيره الكثير، يدل على أن الغرب يحارب الإسلام محاربة معلنة. ودائما تطالعنا صحفهم تنضح بالحقد والعداوة للدين الإسلامي من زعمائهم وكتابهم، وعليه فيحرم الزواج بنسائهم بالإجماع، ومن تزوج نصرانية أو يهودية فعقده فاسد ويعتبر في نظر الإسلام زانيا. أضف إلى ذلك أن معظم النصارى في العصر الحاضر ملاحدة، لا يؤمنون بالمسيحية ولا بالنصرانية، بل يعتبرونها خرافة، وهي فعلا كذلك. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم إن خطر مصير الأولاد ليس قاصرا على المتزوجين بالأجنبيات، بل من المؤسف جدا أن مصير أبناء الجالية الإسلامية المتواجدة في أوروبا إن مصير أبنائهم هو التنصير والكفر بالإسلام والانسلاخ من عقيدة الإيمان. فكم من مسلم في أوروبا التحقت زوجته ببيوت الدعارة والله، وكم من أب دخلت عليه بنته متأبطة نصرانيا يزني بها، وكم من شاب أقام علاقة جنسية مع امرأة أجنبية فدخل بها على أبيه وأمه وأهله وذويه. ومع كل هذا لا يستطيع الزوج أن يتحكم في زوجته، ولا الأب أن يعترض على ابنه أو بنته، بل لهم الحرية الكاملة من الناحية القانونية، يفعلون ما يشاءون ويأخذون ما يشتهون ويتصرفون كما يريدون، يؤمنون أو يكفرون، يزنون أو يلوطون، يسكرون أو يتحششون دون حد أو قيد ودون ضابط أو رقيب. بل هناك وسائل إعلام من صحافة وتلفزيون تقوم علنا جهارا نهارا بالتحريض على الفساد والتمرد على البيوت وتفكيك الأسر، تنادي النساء والبنات بكل اللغات واللهجات لكن الحرية الكاملة في أن تفعلن بأنفسكن ما تشأن وأن تتصرفن كما تردن، ليس للأب ولا للزوج عليكن من سبيل، وكل من قيد لكن حرياتكن أو منعكن من نشاطكن فارفعن أمركن إلى مراكز الشرطة أو الجهات المختصة فستجدون فيها بغيتكم وستحققون فيها أهدافكم. فلا تسأل أخي الكريم كم تمرد من البنات والنساء المسلمات على بيوتهن وأسرهن والتحقن ببيوت الدعارة. أما النساء العاملات في أوروبا فمعظمهن زانيات، وإن كان لا فرق في ذلك بين أوروبا والبلاد العربية، فمعظم النساء العاملات سواء هنا أم هناك زانيات، ومن شك في ذلك فليتقص الحقائق وسيجد صدق ما أقول. وهذا هو السر في قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. أنا بريء، هذا سيدنا رسول الله يتبرأ من المقيمين في أوروبا وأمريكا وبلاد الكفار، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا تتراءى نارهما. رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. لذلك أقول لإخواني العاملين في الخارج، أقول لهم إخواني الأحبة، يجب أن تعلموا أن مصير أبنائكم هو التكفير، ومستقبل أولادكم هو التنصير، وحتى إذا نجا من ذلك أبناؤكم فلا ينجو من ذلك أحفادكم. فاعلموا إخواني الأحبة، فاعملوا إخواني الأحبة على إنقاذهم من الكفر المحقق، حاولوا أن تردوهم إلى بلادهم، واجتهدوا في تهجيرهم إلى أوطانهم. واعلموا إخواني أن من أقر على الكفر فهو كافر بإجماع العلماء، فمن كان يعلم أن بقاء أولاده في أوروبا سيؤدي بهم لا محالة إلى الكفر ثم تركهم هناك ولم يفكر في شأنهم ولم يجتهد في إنقاذهم فهو كافر مثلهم. فكلكم إخواني راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما أخبر بذلك سيدنا رسول الله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن بذل وسعه في إصلاح أبنائه، من بذل وسعه في إصلاح أبنائه واستفرغ جهده في إنقاذ أولاده فلم يفلح في ذلك، فنرجو الله سبحانه أن لا يؤاخذه بذلك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم من علينا بإصلاح عيوبنا، اللهم من علينا بإصلاح أولادنا، واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأحسن عاقبتنا، وأكرم مثوانا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له الحق علينا. آمين. والحمد لله رب العالمين.